ما بال المرأة الحامل التي لا تستطيع الصوم؟ لعله يريد ما حكمه المرأة الحامل التي لا تستطيع الصوم. المرأة الحامل التي لا تستطيع الصوم ومسألة الاستطاعة وعدم الاستطاعة من مسائل الديانة. ما معنى من مسائل الديانة؟ يعني يدين فيها الإنسان. إن قال لا أستطيع نقول هذا بينك وبين الله، الله يعلم إن كنت تستطيع أم لا. لكن انتبه أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. المقصود أنها إذا قالت أنا لا أستطيع أشعر بتعب لا أستطيع احتماله، أصاب بدوار يكاد يغمى علي بسبب الصوم، فهذا عذر لها في أن تفطر. فإن كان فطرها لخوفها على نفسها فالواجب عليها أن تقضي فقط. أما إن كان فطرها خوفا على جنينها الذي في بطنها أو خوفا على نفسها وجنينها معا، فالأحوط في حقها أن تجمع مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، هذا خروجا من خلاف من أوجب ذلك من أهل العلم. إذن القضاء شيء ماذا؟ ضروري لا بد منه. لذلك الأخ يقول ما الأفضل في حقها، الإطعام أو القضاء؟ نقول أما القضاء لا يقال في حقه أفضل، هو واجب عليها لا بد أن تقضي متى ما تمكنت من ذلك. والإطعام الأحوط أنها تطعم إذا كان إفطارها بسبب خوفها على نفسها وجنينها أو على جنينها فقط.